في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا لكتاب الصلاة، وقلنا فيما سبق بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير يعني بتكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم حينما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم من هذه الأقسام ما يخصه. قلنا الصلاة شرعا أقوال وأفعال. أقوال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، واستغفر لي، التحيات، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. أقوال. وأفعال: ركوع وسجود وقيام وجلوس. هذه الأقوال والأفعال نفتتحها بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام. لو أن إنسانا وقف وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نقول لم يدخل في الصلاة. ولو أن إنسانا تشهد وأكمل التحيات قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، إلى آخره، وأتى بما شاء من الدعاء ثم قال، كل ما تمت الصلاة، لأنه لا بد من التسليم، لا بد في بدايتها من التسليم وفي نهايتها من التسليم. هذه الأقوال والأفعال، علشان نرجع إلى موضوعنا اليوم، لأن هذا الكلام اللي قلناه سبق أن مر، سبق أن أعدناه مرارا عديدة، لكن الذي نحب أن نقوله الآن أن هذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، لا بد من الإتيان به. هذه الأفعال، هذه ثلاثة. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، لا بد من الإتيان به، ومن لم يأتي به فصلاته غير صحيحة، وهذا نسميه بالركن، بالركن. والقسم الثاني: يبطل الصلاة عمده، يعني تركه عمدا يبطل الصلاة، وإذا تركه الإنسان سهوا سجد له وصحت الصلاة، وهذا نسميه واجب، واجب. وقسم ثالث: لا يبطل الصلاة تركه لا عمدا ولا سهوا، يعني إن أتى به الإنسان فهو أكمل وأتم للصلاة، وإن لم يأتي به فصلاته صحيحة، وهذا يسمى بالسنة، سنة الصلاة. هذا هو موضوعنا اليوم، لأن هناك ثلاثة: قسم يبطل الصلاة تركه عمدا ولا بد من الإتيان به، يعني ما تصح الصلاة إلا إذا أتينا، وهذا يسمى بالركن، لأن الركن هو جانب الشيء الأقوى، ومن ذلك أركان البيت. لو أن أركان البيت انهد ركن منها ما استقام البيت. وبعض العلماء يسميه بالفرض، يسميه بالفرض. فهذه الأركان، إذا ترك الإنسان عمدا أو سهوا فلا بد من الاتيان بها. إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا لا بد من الاتيان بها، وإلا فإن الصلاة لا تصح. القسم الثاني يسميه واجب. واجب، والواجب إذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا سجد له، سجد له سجود السهو. والثالث يسميه سنن، لو تركه الإنسان عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة. ومن السنن قلنا عند التكبير رفع اليدين حذو المنكبين، لو الإنسان ما رفع يديه صلاته صحيحة. من السنن أن يقول سبحانك الله بعد أن يكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، لو لم يقله فالصلاة صحيحة. من السنن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو لم يقلها فالصلاة صحيحة. من السنن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو لم يقلها فالصلاة صحيحة. من السنن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أو بعضا من سورة، لو لم يفعل فالصلاة صحيحة. هذا أيها الأحباب هو موضوع قراءة الثلاثة، ولكل واحد من هذه الثلاثة حكم يخصه، أو ركن ويسميه بعض العلماء بالفرق، فهذا لا بد منه ولا يمكن، لا يسقط لا عمدا ولا فرق. وهذا واجب، لو تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة. وأنا أمثل، لو أن إنسانا في الصلاة يعني الثلاثية أو الرباعية قام ولم يتشهد التشهد الأول، نقول لا يخلو الأمر من حالة، هو قام وشرع في الفاتحة، يقول تركت التشهد عمد ولا سهو؟ قال والله أنا تركت عمد. يقول لا، صلاة باطلة لأنك تركت واجبا. قال لا، أنا تركت سهو. يقول الصلاة صحيحة وعليك أن تسجد. وأما هذا فهو الركن. قال تركت تكبيرة الإحرام، نقول لا بد من الاتيان بها. تركت الفاتحة، نقول لا بد من الاتيان بها. تركت القيام في البر مع القدرة، نقول لا بد من القيام بها. تركت الركوع أو الرفع أو السجود أو التشهد الأخير، نقول لا بد من الاتيان. فهذا أيها الأحباب هو خلاصة درسنا. وأعيد مرة ثانية قبل أن نقرأ، نقول هناك الأفعال ثلاثة، لأننا قلنا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهي ثلاثة. الأول لا بد من الإتيان به، ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا نسميه ركن. ما دمنا نسميه ركن، كم ركن في الصلاة؟ نقول 14 ركنا. الصلاة فيها 14 ركنا، فنسمي هذا ركن. ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا، بل لا بد من الاتيان به، وهذا نسميه واجب. لو تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو، وهذا نسميه سنة. إذا أتى به فهو أتم وأكمل وأفضل، وإذا تركه فالصلاة صحيحة إن شاء الله. واضح يا محمد؟ كم قلنا؟ ثلاثة. الأول لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ولا بد من الإتيان به، وهذا نسميه ركن. والثاني إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو، وهذا نسميه واجب. والثالث سنن، لا تكثر الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، أحوال وأفعال. أول ما بدأنا قلنا كتاب الصلاة. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم أيدعو لهم، ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فلنذر، فإن كان صائما فليصلي أن يدعو، وإن كان مفطرا فليأكل. وشرعا أقوال وأفعال. فيقول هنا الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم لا بد منه، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا نسميه ركن. وقسم إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا سجد له. وقسم لو تركه عمدا أو سهوا فالصلاة صحيحة. تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا يسقط عمدا ولا سهوا، وهي الأركان. وعدد الأركان في الصلاة 14. 14 أولها القيام في الفرض مع القدرة، وآخرها التسليم. نعم. وهي الأركان، لأن الصلاة لا تتم إلا بها، فشبهت بركن البيت. البيت مثلا أي بيت أو أي له أركان، لو اختل واحد من الأركان ما يمكن نعني بدعاء مثلا من نقيم الركن هذا، لا يعود عنه شيء سواه. نعم. فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به. وبعضهم يعني بعض أهل العلم سماها فروض، فإذا والأولى أن نسميها الأركان بأهميتها. نعم. وبعضهم سماها فروضا. الثاني يعني كل ثلاثة أقسام. الثاني تدخل الصلاة بعمده، لو ترك الإنسان مثلا التشهد الأول، والتشهد الأول واجب، لو تركه عمدا نقول بطلت الصلاة. فتبطل الصلاة بتركه عمدا، وإذا تركه سهوا سجد له وصلاته صحيحة. نعم. الثاني ما تبطل بتركه عمدا ويسقط سهوا ويسجد له ويسمى الواجب. يسمى بالواجب. نعم. الثالث ما لا تبطل ما تبطل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهوا. يعني مثلا انسان ما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول الصلاة صحيحة وان تركها متعمدا. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الصلاة صحيحة وان تركها متعمدا. ما قال سبحانك اللهم وبحمدك، نقول الصلاة صحيحة وان تركها متعمدا. ما رفع يديه حدوى المنكبين، نقول الصلاة صحيحة ولو تركها متعمدا. ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن في الصلاة. نعم. فأركانها ما كان فيها احترازا عن الشروط ولا تسقط عنها. فأركانها ما كان فيها، شلون ما كان فيها؟ يقول احترازا عن الشروط، لأن الشروط بعضها تكون قدامه ليست في الصلاة وإنما قبل الصلاة، ومن ذلك دخول الوقت، لابد أن يدخل الوقت قبل الصلاة. هذه الأركان مطلوبة عند الشروع في الصلاة. فيقول رحمه احترازا من الشروط، لأن الشروط تكون قبل الصلاة. من الشروط ستر العورة، والإنسان لا يستر عورته إذا دخل في الصلاة، وإنما يستر عورته قبل أن يبدأ فيها. ومن الشروط استقبال القبلة، ويجب أن يبتدئ إلى استقبال القبلة قبل الدخول في الصلاة. ومن الشروط دخول الوقت، ويجب أن يدخل الوقت قبل أن يشرع في الصلاة. فيقول هنا ما كان قبلها، يعني احترازا ما كان فيها يعني أركان داخلة في الصلاة من حين يبدأ، لأن أولها تكبيرة الإحرام للصلاة وآخرها تسليم للإنتهاء من الصلاة. فكل أركان 14 داخلة في دائرة الصلاة، بينما الشروط قبل الصلاة. الشروط منها ستر العورة، وهذا يكون قبل الصلاة، ومن استقبال القبلة، وهذا يكون قبل الصلاة، ومنها دخول الوقت، وهذا يكون قبل الصلاة، ومنها الطهارة، وهذا يكون قبل الصلاة، ومنها إزالة النجاسة، وهذا كل هذه قبل الصلاة. لكن الأركان من حين أن يشرع إلى أن يسلم 14 كل واحد تكبيرة الإحرام، 14 التسليم. نعم. أركانها ما كان فيها احترازا عن الشروط. واضح يا رايح يحيى، كل ما كان فيها يعني، لأن عندنا شروط، الشروط هذه ليست في الصلاة وإنما قبلها. يمكن الشروط دخول الوقت، نقول مثلا يمكن الإنسان يكبر قبل أن يدخل الوقت، يقول بعد ما أكبر يدخل الوقت، لا ما يكبر إلا إذا دخل الوقت. ومن الشروط ستر العورة، فيمكن أن يقول الإنسان أريد أدخل الصلاة وبعدين أستر عورة فيما قلنا. ومن الشروط استقبال القبلة، يقول الإنسان بتجه إلى مثلا زيارة أو بتجه إلى باب الملك عبد العزيز، وإذا يعني قضيت شيء من الوقت أفترك الكعبة، تقول لا، لابد من أول الأمر تكون اتجاهك. فيقول احترازا من الشروط، لأن الشروط بعضها تكون قبل الصلاة، بينما الأركان تكون في دائرتها. واضح؟ فأركانها ما كان فيها احترازا عن الشروط ولا تسقط عمدا. ولا تسقط عمدا، السنن تسقط عمدا. السنن رفع اليدين حد والمنكبين، مثل أيضا الاستفتاح، التعود، البسملة، كل هذا تسقط عمدا، أو كل هذا يسقط عمدا. نعم. ولا تسقط عمدا خرج السنن، ولا تسقط سهوا ولا جهلا خرج. يعني الواجب إذا سقط سهوا الصلاة صحيحة، الواجب إذا سقط سهوا فالصلاة صحيحة، وإذا سقط عمدا بطلت الصلاة. نعم. ولا تسقط سهوا ولا جهلا خرج الواجبات، وهي 14 ركنا. يعني الأركان في الصلاة 14، لا نقول 13 ولا نقول 15، وإنما 14 ركنا في الصلاة، من حين أن يكبر إلى أن يسلم، تبدأ من تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. نعم. قيام قادر في فرض. الأول القيام في الفرض مع الهجرة. السنة يمكن يصلي الإنسان وهو جالس، لكن الفرض لا يخلو الأمر من حالته. كما أنا بصلي الفرض وأنا جالس، يقول تستطيع القيام؟ لقال نعم. نقول الصلاة غير صحيحة. يقول لا، أنا ما أستطيع القيام، أنا عندي ألم، عندي كذا، القيام يشق علي ولا أستطيع. نقول الصلاة صحيحة. القيام في الفرض مع القدرة. القيام ركن في الصلاة. إذا كانت الصلاة فرضا وكان المصلي قادرا، أما إذا كانت الصلاة غير فرض فإذا قام فحصل، وإذا صلى وهو جالس فالصلاة صحيحة إذا كانت نافلة. طيب إذا كانت فريضة وهو غير قادر فاتقوا الله ما استطعتم، يجوز أن يصلي وهو جالس. قيام قادر في فرض ولو على الكفاية، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وحديث عمران مرفوعا صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، فدل على أن من استطاع القيام لا يحل له أن يصلي وهو جالس. من استطاع القيام في الفرض لا يحل له أن يصلي وهو جالس، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. نعم. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره، رواه البخاري. وخصب حصة بالفرض. قاعدة فدل على أن الفرض هو الذي يشترط له القيام، وأما النافلة فتصح من القائم والقاعد. نعم. وخص بالفرض في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كان يصلي ليلا طويلا قاعدا. الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيب شراعة البقرة ثم في النساء ثم بآل عمران وهكذا، فدل على أنه يقوم وقتا طويلا. وقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، فقالت له الصديقة بنت الصديق: كيف تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. سوى خائف به أي بالقيام، نستثني من القيام أو من كون القيام ركنا إذا كان الإنسان خائفا، إذا كان خائفا من عدو ويخشى من هذا العدو أن يفتك به، لأنه لو وقف أو هو في البر ويخشى لو وقف لرآه من يعتدي عليه، أو رآه أحد من قطاع الطرق أو من أهل الحرابة، فصلى قاعدا خشية أن يؤخذ أو أن يناله ضرر في نفسه أو ماله. فإذا كان خائفا فإن هذا الخوف يعتبر عذرا له عن ترك القيام. نعم. سوى خائف به أي بالقيام كمن بمكان له حائط يستره جالسا فقط، يعني هو في مكان وله جدار قصير والجدار هذا يستره وهو جالس، لكن إذا قال رآه من يبحث عنه، رآه من يريد الاعتداء عليه، رآه من يريد النيل منه، رآه من يريد التطاول عليه، فيصلي قاعدا حفاظا على نفسه أو ماله. نعم. ويخاف بقيامه نحو عدو فيجوز أن يصلي جالسا، لأنه في حوش مثلا أو في مكان جدار قصير، لو وقف لا رؤي فيجلس لأجل أن لا يراه أحد. نعم. وسوى عريان الإنسان ما عنده سترة، ما عنده ثياب إطلاقا، لو وقف لبدت عورته فيصلي جالسا لأجل أن لا ترى عورته، فلأجل ستر العورة يصلي وهو جالس ويعفى عن القيام خوفا من أن يرى منه ما لا يجوز. نعم. وسوى عريان لا يجد سترة فيصلي جالسا ندبا وينضب يعني يلم بعضه إلى بعض لا يضطر، لأنه إذا قاعد بين رجليه رؤيت عورته كاملة، لكن إذا ضم نفسه بعضه إلى بعض كان ذلك أسفر لا. نعم. وينضب وتقدم. وسوى مريض يمكنه قيام لكن لا وسوى مريض يمكنه قيام لكن لا تمكن مداواته قائما، لكن لا تمكن مداواته قائما فيسقط عنه القيام. هو مريض ويستطيع القيام، لكن قال الدكتور انك اذا قمت ضغط خليك جالس، لان فيه مثلا رباط او فيه جب او فيه كذا عند الورك او مربوط الورك الى الى الى الى, إلى, إلى مثلا الفخذ او كذا، الطبيب امره بالجلوس، هو يستطيع ان يقف لكن مداواته لا تمكن وهو قائم، واذا جلس كان ذلك الصراع لعلاجه فيصلي جالسا. نعم. فيسقط عنه القيام لمداوات ويصلي جالسا دفعا للحرج. نعم. وكذا يصلي جالسا لأجل قصر سقف، هو في غرفة لكن الغرفة ارتفاعها متر وهو طوله مثلا 160 سنتي أو 170، ما يمكن يصلي وهو واقف، فلأجل أن السقف واطي يصلي وهو جالس غير للضرورة. نعم. وكذا يصلي جالسا لأجل قصر سقف لعاجز عن خروج لحبس ونحوه بمكان قصير السقف، وكذا يصلي قادر على قيام قاعدا خلف إمام الحي أي الراهب. عندنا الإمام خلف الإمام قعودا، إنما جعل الإمام ليغتم به. هذا إذا كان مؤقت يوم يومين ثلاثة، لكن لو قرر الأطباء إن الإمام هذا لا يستطيع القيام مدة طويلة أو لا يستطيع القيام الأبد، لا، يستبدل بإمام آخر يستطيع القيام. فإذا كان مرض الإمام أو عذر الإمام إنما هو عارض فترة وجيزة، فهو أولى بالصلاة فيصلي قاعد ويصلي خلفه قعود. لكن إذا كان المرض هذا ملازما له، لا، يستبدل بإمام يستطيع القيام. كذلك إذا كان عارض وسمحت نفسه وقال يا فلان صلي بدلي، واستقلت من يستطيع القيام، فإننا نصلي خلف خليفة الإمام قيام أيضا. لكن الإمام قال أنا الإمام وأنا الأولى بالصلاة، كل مسألة يوم أو يومين أو كذا، فنحن نصلي خلفه جلوس. نعم. وكذا يصلي قادر على قيام قاعدا خلف إمام الحي أي الراكب العاجز بشرطه، فهو أن يرجى زوال عيه بشرطه. لحظ العبارة، قال بشرطه. مش معنى شرطه أن يرجى زوال علته قريبا. أما إنسان مثلا حصل عنده كسر ولا يستطيع القيام، لأن الأطباء قالوا هذا هو الحال، بيستمر معه طيلة، إذا ننحي ونأتي بإمام الحق. لكن قال بشرطه، وهو أنه يرجى زوال علته في وقت وجيز، فهو أحق بالإمامة، يصلي بنا جالسا ونصلي معه جلوسا. نعم. ويأتي تفصيله في الجماعة وحده أي القيام ما لم يصر راكعا. القيام أن يقف، يعني القيام في الصف، ما حده القيام يكون أرفع من الركوع، يعني ما يطاف الإعتراف أو يطاف أو يحمي ظهره، لا، حده ما لم يصر راكعا. إذا كان راكعا لا يسمى هذا قيام. نعم. وحده أي القيام ما لم يصر راكعا، أي أن لا يصير إلى الركوع المجزئ، ولا يضره خفض رأسه على، ولا يضره إذا كان قائم أن يطعطئ رأسه قليلا، ولا يضره خفض رأسه، يعني مو لازم يرفع رأسه هكذا، لا، لا يضره أن يخفض رأسه قليلا. نعم. ولا يضره خفض رأسه على هيئة الإطراف، فظاهر كلامهم يكفي لو قام على رجل واحدة. لو قام على رجل، يعني عنده الأعنان لرجل سنتين، لو اعتمد على واحدة ورفع الثانية، فإذا كان واقفا نقول نعم ولا حرج. نعم. والأولى أن يراوح بين رجليه، يعني إذا كان لا يعتمد عليهما جميعا فيعتمد على هذه فترة ويعتمد على الثانية فترة أخرى وهكذا. نعم. وفي المذهب لا يجزئ، ونقل خطاب بن بشر لا أدري. الآن الركن الأول هو القيام بالفرض مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. التكبيرات كلها واجبة، إذا قال الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للرفع، الله أكبر للقيام، كل هذا واجب. لكن تكبيرة الإحرام تختلف عنهن. تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا في الصلاة. والثاني تكبيرة الإحرام لحديث أبي سعيد مرفوعا، إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفروج، فإذا وسدوا الفرج فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. رواه أحمد. سدوا الفرج، يعني الفرص اللي بين الصفوف، إذا وجد إنسان فرجة فعليه أن يسدها. نعم. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بغيرها. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام في جميع صلواته أنه افتتح الصلاة بغير قاعدة. بقول الله أكبر، يعني لم ينقل أنه قال الله أعظم أو الله أعز أو الله أرفع أو الله المحيي أو الله المميت أو الله الرازق أو الله المميت إلى آخر، لم ينقل عنه أنه افتتح الصلاة إلا بقوله الله أكبر. نعم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والثالث يعني الأول القيام في الفرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة وهي للإمام وللمنفرد. أما المأمور